اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تخلف بركعة بألف سابعه فيما بقي من صلاته وطواها بعد سلام الإمام. وإن تخلف نعم إيش؟ وإن تخلف بركعة بألف سابعه فيما بقي من صلاته وطواها بعد سلام الإمام. اللهم صل على محمد. يقول وإن تخلف المأموم عن الإمام بركعة لعذر تابع الإمام صلى الله عليه وسلم قضاها، كان نعس أو هوجس ففاتته ركعة سبقه في الركوع والسجود تابعه لما بقي وقضاها بعد سلام الإمام، أو زحم وأخرج من الصف ولم يتمكن فإنه يقضيها بعد سلام الإمام. نعم يكون معذور. نعم. ويسن له إذا حضر حاضر لبعض المأمومين يقتضي خروجه وأن يخففه. ومن الأدلة على ذلك قصة صلاة الخوف، فإن بعض الطوائف قضت الركعة وحدها بعد صلاة الإمام لأن للعذر. نعم. نعم. ويسن له إذا حضر حاضر لبعض المأمومين يقتضي خروجه وأن يخففه وسكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. يستحب الإمام إذا عرض عارض المأمومين يقتضي التخفيف أن يخفف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أتوه الصلاة وإذا طالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف كراهة أن تفتكن أمه. فإذا حدث حادث يقتضي التخفيف مثل مطر شديد كذا مطر مثل صيحة يخشى أن يكون هناك حادث خفف ليعرف الناس ماذا وقع. إذا حدث أمور توجب التخفيف يسحب له التخفيف، ويكره الإمام السرعة التي تمنع المأموم من إتمام الصلاة وإكمالها. ولو كان الإمام أدى الواجب ينبغي له يزيد على الواجب في طمأنينته لوقع السجود واعتداله، يمتد بعض الشيء يزيد في الطمأنينة حتى يتمكن الناس من أداء الواجبات الفرائض معه، فإن الناس ليسوا على حد سواء، فيهم الثقيل فيهم السريع فيهم المريض فيهم كبير السن، فلا يعجل. فإذا ركع اطمأن في الركوع ولم يعجل حتى تركع الناس، فإذا رفع واستوى راكع قائما اعتدل وطول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتلاحق الناس ويعتدلوا، وإذا سجد يطمئن في السجود ولا يكثر بثلاث تسبيحات، يزيد خمس تسبيحات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بعض العلماء كأنه مجبور على ثلاث تسبيحات ما يزيد عليها مع العجلة، غير الناس يتصرفون ثلاث تسبيحات أدى كما قال المسعود وجماعة، مو معناها أنها كمال إذا زاد عليها سب خمسا سبعا وقال سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي ودعا كان أفضل. كان يدعو في سجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، وصح عنه أنه كان يقول في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره. فإن دعاء الآن مع بعض الناس ما فيه دعاء ولا فيه طمأنينة كما ينبغي، طمأنينة بقدر الواجب وهذا لا يكفي، ينبغي له التأني وعدم السرعة، لا يتحرى مجرد الواجب فقط بل يزيد ما يكمل، يزيد في ركوعه وسجوده واعتداله ما هو كمال لصلاته وما هو عون للمأمومين على إكمال صلاتهم. نعم. ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية. هذا هو الأفضل، تكون الأولى أطول قليلا من الثانية كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الفجر يوم الجمعة تنزل السجدة والثانية ثلاث عشرة بينهما فرق، فالأفضل يكون بينهما فرق. هذا هو الأفضل، ولأن الأولى يدرك بها الناس كمال الصلاة، إذا طول لهم بعض الشيء تلاحقوا وأتقوا الصلاة كلها كاملة. نعم. ويستحب للإمام انتظار الداخلين لطبقة إن لم يشق على مأمون. نعم. لو يستحب. نعم. بسم الله رب العالمين.